واتوا التشهد الاول ثم قام واتى التاسعه. ولكن الغالب عليه الصلاه والسلام 11، الغالب والاكثر من الصلاه والسلام 11، يسلم كل اثنتين ثم يوتر بواحده عليه الصلاه والسلام. والمؤمن في هذا بحمد الله موسع له، يسلم ما يسر الله له. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خاف ان يقوم من اخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل. وصلاة اخر الليل افضل لمن تيسر له ذلك، ومن خاف اوتر في اول الليل. قد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره وابا الدرداء بالايتار في اول الليل. والظاهر والله اعلم ان اسباب ذلك انهم يسهرون في الليل، يدرسون الحديث فيخشون ان يقوموا في اخر الليل، فاوصاهم النبي الوتر قبل النوم. فالانسان يخشى ان لا يقوم من اخر الليل، يستحب ان يوتر قبل ان ينام بما يسر الله له، ثلاث او خمس او اكثر، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحده، هذا هو الافضل. وفق الله الجميع. سنه مو فريضه، الفريضه خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ما ياثم يا شيخ؟ ولا يفسق؟ ولا يفسق. اوتر سنه، امر سني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر المسلمين عن تطوع الصلاه الخمس، قال السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، الا ان تطوع. لو فرد 11 ركعة، لو فردها كلها، لا السنة لا يسلم منه الهندين، لكن لو فرد 9 لا بأس، أو 7 لا بأس، يجلس في السابعة في الثانية الشهد الأول، أو في السادسة الشهد الأول، وإن فرد 7 جميعا أو 5 جميعا أو 3 جميعا فلا بأس، لأن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أوتر من قبل، يوتر بواحدة ولو في الدنيا، يوتر بواحدة بعد الأذان ولو في الدنيا، يعني أظن يعني على جزم الصبح. الله الله الله الله الله الله الله القرآن للمسلمين للمسلمين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صلعت الثلاث صلي تسليمتين، عدت خمس صلي ثلاث تسليمات، عدت السبع صلي أربع تسليمات، يزيد واحدة هنا. النبي كان صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى لأنها 15 ركعة، وكان الغالب عليه 11، فإذا شغل عنه بالليل بنوم أو مرض صلى 15 ست تسليمات. الركعتان اللتان تفتتح فيهما صلاة الليل ما تحسب، ما تحسب؟ لا ما تحسب، هذه خبيثة، ركعتين خشيتين. الكثير يصلون في المسجد الوتر ما في بأس، لكن البيت أفضل، من صلى أهل الشيء فلا بأس، والبيت أفضل. أريد حديث عائشة وهو الذي يصلي أربع من الليل ثلاث ساعات، هل يصليها كلها؟ لا تسليمتين، سلم كلمتين، لأن الحديث تفسر بعض بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالوتر، وليس سنة مؤكدة، ومحله الليل، وأقله ركعة واحدة، أقله ركعة بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا محل الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل، فإذا قضى تهجده أوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. وكان الغالب عليه أنه يصلي 11، يصلي 10 ركعات، يسلم بكل اثنتين ثم يوتر بواحدة، وربما أوتر ب13، صلى 6 سنينات ثم يوتر بواحدة، وربما أوتر بأقل من ذلك. كان أولا يصلي في أول الليل، ثم صار يصلي في جوف الليل، ثم استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام في وقت التنزل الإلهي، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأجره، حتى ينفجر الفجر. هذا يدل على أن التهجد في آخر الليل في الثلث الأخير له فضل عظيم، لأن يصادف هذه الساعة المباركة التي فيها تنزل إلهي، ويقول سبحانه فيها: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفره فأغفر له. وفي النظر: هل من سائل فيعطى عشر رسوله، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيتاب عليه حتى ينفجر الفجر. وهذا التنزل يليق بالله، لا يشابه خلق في شيء من صفاته، ولا يمكن سجده الا هو، استواء على العرش ونزوله اخر الليل، كل هذه الصفات تليق بالله، لا يشابه في خلقه. اهل السنه يقولون فيها: نثبتها بلا كيف، استوى على العرش بلا كيف، ينزل الى ربنا بلا كيف، كما يشاء سبحانه وتعالى، نزولا واستواء يليقان بجلاله. وهكذا بقية الصفات: مجيء يوم القيامة، كشفان ساق يوم القيامة، تكريمه لعباده يوم القيامة، تكريمه لموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، تكريم أهل الجنة، كله على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، لا يشابه هذا في صفاته جل وعلا. والسنة الإيثار قبل الصلاة، قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله مدكم بصلاة يخير لكم من حمل النعم، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل، وعائشة أمامه معترضة في فراشها، فإذا بقي الوتر أوتر، أي قرأها للوتر. فدل على أنه لا بأس يصلي الإنسان قدامه نوام، لا حرج، لا يضره ذلك، لكن لا يدع أن يمر بين يديه، يجعل ستره حتى لا يمر بين يديه أحد، هذه السنة. والوتر في آخر الليل أفضل، وإذا لم يتيسر أوتر في أول الليل، إذا كان يخشى أن لا يقوم السنة يوتر في أول الليل قبل أن ينام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر المشهود وذلك أفضل. فالوتر في آخر الليل والتهجد في الأفضل إذا تيسر، أما إن كان يخشى أن لا يقوم السنة يوتر في أول الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم، والظاهر والله أعلم أنهما كان يدرسان الحديث ويسهران بعض الشيء، فكان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فأوصاهما بالوتر قبل النوم. وهكذا كل إنسان له شغل في أول الليل ويخشى أن يقوم من آخر الليل يوتر في أول الليل. وفق الله الجميع. الأطفال يحاولوا يتهربوا منهم بين الظروف بينهم بين الفطر. على كل حال يردهم إذا تيسروا، وإذا غلبوا فلا مرة، لكن إذا تيسر ردهم يرد حتى الدواب، العنز والبعيد والبقرة كل يردهم إذا تيسر، وإذا غلب لا يقطع صلاته إلا واحد من ثلاثة: المرأة الحائض يعني البالغة، والحمار كالغشم، هذه الثلاثة التي تقطع، وما سواها لا يقطع، لكن يمنع لا يمر، ولكن لو مر لا يقطع. الله إليك يا شيخ، بالنسبة للدعاء كل ليلة يدعو بالوتر ولا تارة يدعو وتر؟ أفضل أفضل القنوت دائما أفضل إذا تيسر كل ليلة يعني. كل ليلة ما يقول يا شيخ بعد الانتهاء من الوتر عن التسليم والركعة الأخيرة؟ يقول سبحان ربي وسبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويمدها في الثالثة سبحان الملك يمدها قليلا رب الملائكة والروح في آخره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه وسلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويمدها في الثالثة قليلا. زاد الدارقطي بشأن صحيح رب الملائكة والروح في الأخيرة. الله عليك. بالنسبة للمرأة الحائضة وبالنسبة للكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي بالنسبة لانقطاع الصلاة هل يبطي لها أم يقل أجرها؟ يستأنفها من أولها. نعم يستأنفها من أولها إذا مرت المرأة والهلال الأسود بطلة يستأنفها من أولها. المال يبطل الصلاة؟ إن كانت فريضة وجب أن يستأنفها، إن كانت نافلة مخير إن استأنفها هو أفضل. الشاهد يعني يبطلها؟ نعم جزاك الله خير. يقطعها يعني يبطلها. نعم يقطعها معناه يبطلها. جزاك الله خيرا. لو كانت المرأة محرمة يقول للمرأة الحائض التي عليها الدورة الشهرية فقط. لا البالغة يعني سواء كانت محرم ولا غير محرم زوجته ولا أمه ولا أخته كلها واحد. صلاة الرجل حائض الرأس لا حرج لا حرج. المهم حج ولا ما يصلي حاجة حشر الرأس مدة الإحرام ما عليه الا الرجال والرداء. الله اليك. اذا لبس زينته يكون اكمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان متخذا عائشه ستره؟ لا لا لا في فراش العادي. في فراش العادي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. بالنسبة للسؤال الأخير شيخ، إذا كان إنسان جالس أمامك هل ممكن تتخذ سترة إذا جالس أمامك وأنت تصلي؟ إذا كان بيجلس تكمل. إذا كان بيحترق تكمل يشد. إذا يجلس إلى أن تكمل الصلاة ممكن. إذا كان قال بجلس حتى أصلي جاه الله. حياك الله. النساء هل تكون من شهور العين في الجنة؟ نعم. النساء هل تكون من شهور العين في الجنة؟ كل واحد من الجنة يعطى زوجتان من الحور العين غير زوجاته. نسائنا على حالهم من بنات آدم لكنهن أكرم من الحور وأفضل من الحور لأنهن تعبنا وعملنا من صالحات الدنيا. طيب من يقنط الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول الله واجعلهن من الحور العين؟ ما يصير من الحور العين ولو قال هكذا. نساء الدنيا غير الحور العين، الحور العين منشآت من الجنة لأهل الجنة. حتى العوام نقول يدعون الأطفال الله لا لا من صلى الوتر فقط أحسن الله إليك يا شيخ. من صلى الوتر فقط هل يعتبر قام الليل الوتر فقط؟ لا قيام الليل قام بعض الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وعن أم هارثة فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل فلما فرغ من غسله صلى ثماني ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية صلاة الضحى. صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأقلها ركعتان، وما زاد فهو خير، أربعة أو ستة أو ثمانة أو أكثر كله خير، لكن أقلها ركعتان. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بركعتي الضحى، روايه ابي الدرداء بصلاه الضحى، صوم ثلاثة ايام من كل شهر، والوتر قبل النوم، فسنه مؤكده صلاه الضحى صيام ثلاثة ايام من كل شهر، اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جماعه، فهي مستحبه وسنه، وان صامها ايام البيض كان افضل، والا فيها مجزئه في جميع الشهر ثلاثة ايام ولا مفرقه. والوتر قبل النوم كذلك سنه قبل النوم الى كان يثق بنفسه يخشى الا يقوم، فالسنه يوتر قبل النوم. واما من كانت عادته قيام اخر الليل ويستطيع فهذا افضل، اخر الليل افضل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اول الليل، ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوتر اخر الليل، فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل. والنبي صلى الله عليه وسلم استقر وتره في اخر الليل، كان اوتر في اول الليل وفي وسطه ثم استقر وتره وتهجله في اخر الليل عليه الصلاه والسلام. لما ثبت في الصحيح الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يقع ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني ما استجيب له، من يسالوني فاعطيه، من يستغفره فاغفر له، حتى ينفجر الفجر. فهذا يدل على ان التهجد في الثلث الاخير افضل بهذا التنزل، والتنزل يليق بالله لا يشابه خلق سبحانه في شيء من صفاته. نزوله جل وعلا الى سماء الدنيا واستواءه على العرش ومجيئه يوم القيامه كلها تليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء سبحانه وتعالى. ولكن يستفاد من ذلك ان الوتر في اول الليل وفي وسطه وفي كله طيب، لكن في اخره لمن يسر له ذلك هو الافضل. وصلاه الضحى ما بين ارتفاع الشمس الى وقوفها كل صلاه الضحى، من ارتفاعها قيد شبر قيد الرمح الى أن تقف في وسط النهار في كبد السماء، هذا كله صلاة الضحى. فإذا زالت في الغالب مالت دخل وقت الظهر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، دل على أنه يصلي ما تيسر أربع أو ست أو أكثر أو أقل، لكن أقلها ركعتان. في حديث أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فاغتسل ثم صلى ثمان ركعات ضحى عام الفتح، كل هذا يدل على شرعية صلاة الضحى وأنها لا تحدد بعدد معلوم، يصلي ما كتب الله ثنتين أو أكثر، ولكن السنة محافظة عليها سفرا وحضرا كالوتر سفرا وحضرا. وفق الله جميعا. هل له ان يجهر بالقراءه في صلاه الضحى ليسمع نفسه؟ الحمد لله. نعم في جميع الصلوات يقرا قراءه يسمعها بنفسه. نعم. وفي الليل كذلك قضى الوتر كيف؟ في الوتر كذلك. نعم. الله يبارك فيك شيخ، بالنسبه لصلاه الضحى صليها في بيته قبل ما يذهب الى عمله او في عمله احسن الله اليك؟ في بيته افضل. وإذا ما تيسر صلاها في عمله فلا بأس. نعم. جزاك الله خير. رجل عليه وتر وأراد أن يوتر بركعة. نعم. رجل عليه صلاة الوتر وأراد أن يوتر بركعة واحدة. فدخل المسجد ليلا. فهل هذه الركعة يعني إذا أداها؟ لا يصلي تحت المسجد الأول ركعتين ثم يوتر. تحت المسجد ركعتين. تصلي الوتر بواحدة أقلها ركعتان. لا بس سنة على تحية المسجد فقط، ما زال فليس من تحية المسجد تطول. الله عليك. رجل جلس بعد الفجر حتى في الواتر، فلما طلعت الشمس أراد أن يصلي، هذه اللي يسمونها سنة الإشراق، فهل تدخل في سنة الضحى؟ نعم تكفي، تكفي عن سنة الضحى. سنة الضحى من ساعة الشمس من الرمح إلى وقوف الشمس، لكن أفضلها إذا اشتد الضحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين هنا تمر وتفعله حين يشتد الحر، يشتد الضحى، هذا أفضل. وإن بكر بها فلا بأس. من جلس أهل المسجد يحضر درسا أو نحوه ثم انتقض وضوءه، هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟ لا ما يلزم. ما يلزم يقول، إذا كان على جنابه لا يجلس في المسجد، أما إذا كان على جنابه ولو كان مهم ولو كان على غير طهارة يجلس يستمع الدرس والفائدة ولو كان على غير طهارة، إلا الجنوب لا، الجنوب لا يجلس حتى يغتسل. لو أعاد هل يصلي ركعتين؟ يعني خرج يتوضا عنده رجع؟ نعم يصلي ركعتين، سنة الوضوء تحية المسجد جميعا جامعة. يدل على عدم الوجوب، يعني ان الصلاه تخرج في الواجب والبقيه سنه، تحيه المسجد وغيرها كلها سنه. بالنسبه لبعض المساجد يدعون صور للنسايات، يعني مناديل ما يضر، مناديل ما يضر، ما في شيء. هل يجوز لها المكوث في المسجد؟ لا ما يكفي، يفرغ عن بعض الصلاه لكن ما يكفي، هذه الصلاه يدل على انه لا بد من الغسل، اما الغرور لا باس، هذا الشديد لا باس، اما الجلوس لا. تعريف الصوره في المسجد؟ الصوره؟ اي نعم. صوره الحيوان؟ لا انسان. ايه ما يجوز، لا في المسجد ولا في البيت، حتى في البيت ما يجوز، سواء صوره انسان ولا حيوان. مثل الجرايد هذه اللي تصور فيها؟ مثل الجرائد التي تعلق فيه؟ لا ما يجوز. الإشارات؟ لا صارت عنده يمشي حراسة ولا يعلقها من الجدار. ويضع على الورقة تصدقوا وآيات تحت على الصدقة، هل تجوز؟ لا ما يجوز، يدعو الصدقة من دون صور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة النوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. باب الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين، وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة باتبة أو غيرها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين. متفق عليه. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث بيان صلاة الضحى وتحية المسجد. صلاة الضحى سنة مؤكدة بفعل النبي وقوله عليه الصلاة والسلام، وهي تبدأ من ارتفاع الشمس قيل رمح إلى الزوال،

وفيه تقوم الساعة هذا اليوم العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم من تطهر زيده ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر عليه ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه إلا غفر له ما بينه وبين الجماعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. فالمحافظة عليها من أسباب المؤخرة. والسنة لها يتطهر بيته ويلبس من خير ثيابه ويطيب ثم يأتي الجمعة فيصلي ما يسر الله له اثنتين أربع ثمان أكثر في المسجد قبل الصلاة يصلي ما يسر الله ما في حد محدود صلي اثنتين أقل شيء أو أربع أو ستا أو ثمانا يسلم من كل اثنتين لأنه وقت صلاة الله كله. ثم إذا دخل الإمام أنصت الخطبة ثم يصلي بعدها أربعا تسليمتين هذا هو السنة والأصل. فالمحافظة عليها وأداؤها مع الإمام على وجه المشروع من أسباب الآخرة لما بينه وبين الجمعة الأخرى أو فضل ثلاثة أيام لأن حسنة بأشياء أمثالها. ويقول عليه الصلاة والسلام الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما لم تغش الكبائر. هذه في الحذر من الكبائر وأن الكائب كبائر الذنوب من أسباب حرمان المغفرة فيجب الحذر منها. والله جل وعلا جعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن من صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا بد من التوبة كبائر الزنا والعقوق قطيعة الرحم وكل الربا وكذبان اليتيم وظلم الناس وغير ذلك من الكبائر هذه لا بد فيها من التوبة. مجرد أداء الصلوات وما ذكر معها ما يكفي لا بد من توبة صادقة خف لا بد حذر من كبائر الذنوب لأن الله يقول سبحانه إن تجتنبوا كبائر الذنوب كفى عنكم سيئاتكم فلا بد من اجتنابها حتى تكفر السيئة. واجتنابها يكون بالتوبة والندم والإقلاع والعزم لا يعود فيها هذا اجتنابها حتى تركها والحذر منها خوفا من الله تعظيما لله وطاعة له وعزما صادقا أن لا يعود فيها مع الندم على ما مضى من ذلك. وفق الله جل وعلا. ما مس الحصى المقصود اللعب بالحصى العبث بالحصى تنتفي العلة الآن أحسن الله إليك لأن المساجد الآن الحمد لله تكاتفهم لكن قد يعبث شيء آخر. نعم هذا من أدلة عدم الوجوب. نعم يعني واحد من توضع تدل على الغسل هو واجب شنه أكده. نعم الله إليك ساعة الاستجابة عند صعود الإمام المنبر تأتي الأحاديث فيها عند يصل آخر إن شاء الله وقت مثل المنبر نحن إجابة إذا دعا لنا في صلاته أو بين الخطبتين هذا من أسباب الإجابة. وكذلك بعد العصر إلى غروب الشمس لمن جلس ينتظر الصلاة من أسباب الإجابة من ساعة الإجابة. أفضل أفضل يطهر بيته ويطهر بيته ويستعد ويلبس من حسن ثيابه من الطيب هذا هو الأفضل. ما أحسن بعد النداء الأول حكم البيع بعد النداء الأول ما في بأس تحييكم بعد النداء الثاني إذا أذن الأذان الثاني حرم البيع بطل. النداء الثاني هو الأذان أو الأذان الثاني بين يدي الإمام قبل عند دخوله للخطبة هذا الأذان الأول الثاني سمى الأذان الثاني هو الأول بالنسبة للإقامة. الله إليك بعض الناس يحتج من الجمعة إلى الجمعة ما يصلي إلى الجمعة إلى الجمعة إلى الشيخ إذا يكون كافر لأنه ترك الصلاة ترك ستة أيام وزيادة نسأل الله العافية. ولو صلى الجمعة ولو صلى الجمعة إذا ترك الصلاة إذا ترك الصلاة في الأخرى كفر. نعم إن شاء الله تكفير الجمعة هل هو من النذان الأول أو بعد الإشراق؟ الأقرب والله ولا من طلوع الشمس هذا الأقرب والله الحديث أدب أولاد الصلاة على الصبي قبلها ما يصلح ما يصلح نور الصلاة لسبعين قبلها ما يعد من العقلاء

والسنة المؤمن عند ذهابه للجمعة أن يغتسل، هذا هو الأفضل عند الذهاب، ولو اغتسل في أول النهار كفى، لكن الأفضل أن يغتسل عند مراحل الجمعة لأن يكون أكمل، يغتسل ويتطيب عند ذهابه للجمعة، ثم إذا وصل المسجد صلى ما قدر الله له ركعتين أكثر أربع ست ثمان أكثر، يصلي ما يسر الله له، ليس لها سنة راتبة قبلها، لكن يصلي ما يسر الله له، أقل ذلك ركعتان تحية المسجد. وإذا دخل الإمام أنصت للخطبة ورعاها أراها سمعه ولم يعبث وينفت يستفيد من الخطبة، لأن الخطبة موعظة للمسلمين كل جمعة، فالواجب الاستماع والإنصات والاستفادة، وعلى الإمام يتحرى الخطبة التي تناسب الحاضرين وتنفعهم في بيان ما يجب عليهم وما يحرم عليهم، وهذا الاستماع لا يتكلم عن أحد ينفت، حتى ولو طعام خالف الشرع يفيه إشارة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت لصلاة أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب فقد لغوت، من قال أنصت أمر معروف، لكن الوقت هو وقت كلام، إذا رأى من يتكلم يشير إليه إشارة أن يسكت، أو رأى من يعبث يشير إشارة، وإذا سلم عليه أحد والإمام يخطب يرد بالإشارة. وفي بعض الروايات يقول الإمام أن يكون المحتلم أن يستاك ويتطيب، هذا من يدل على تأكد الطيب والاستياك في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة. وكذلك نفس الجيد حسب الثياب يوم الجمعة ويوم العيد مستعد فيه الطيب والغسل والتلبس الطيب من الثياب، يوم اجتمع فيه المسلمون كل أسبوع. أما النساء فليس عليهم جمعة ولا جماعة، لكن لو حضرنا الجمعة أجزأتهن عن الظهر، لو حضرنا مع الناس صلينا الجمعة من صلى جمعة مع الرجال أجزأته عن الظهر، وفق الله الجميع. الإمام هل يستاك على المنبر قبل الخطبة؟ إذا اشتاك طيب أحسن، إذا اشتاك لا بأس.